الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر كفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات، من تظليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه، وتبشير بحيرة الراهب به، وأمره لعمه بالرجوع به لئلا تراه اليهود فيرمونه سوءا. والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى. نعم. ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، فرأى ميسرة ما بهره من شأنه، فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها. لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر هنا المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رحلتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، الأولى وهو ابن 12 سنة، والثانية وهو ابن 25 سنة، أي بين الرحلتين 13 سنة. وكانت رحلته الأولى صلوات الله وسلامه عليه مرافقا، كان فيها مرافقا لعمه أبي طالب، كان مرافقا لعمه أبي طالب، وكما أشار ابن كثير رحمه الله أخذه معه إلى الشام في رحلته، لأنه ليس هناك من يقوم عليه لو تركه في مكة، فكان أخذه له من تمام لطفه به ورعايته له وعنايته به صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: وخرج به عمه إلى الشام في تجارة، أي تجارة لعمه، فكان في هذه الرحلة صغيرا ابن 12 سنة مرافقا لعمه أبي طالب. قال: وذلك من تمام لطفه به، أي عمه، لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة. قال: فرأى، أي عمه، هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات، يعني في ذلك الوقت المبكر من حياته عليه الصلاة والسلام، رأوا من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه. من هذه الآيات ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله مما رواه الترمذي في جامعه وقوى إسناده ابن كثير، قال: رجاله كلهم ثقات، والترمذي عندما رواه في جامعه قال: حديث حسن غريب، والحافظ بن حجر رحمه الله قال: وإسناده قوي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: من تظليل الغمامة له، أي في حر الشمس وشدتها تظلله في طريقه صلى الله عليه وسلم الغمامة، وميل الشجرة بظلها عليه، ومن ذلك أنه جاء مرة وهم جلوس في ظل الشجرة فما بقي له مكان فجلس فمال الظل عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وتبشير بحيرة بفتح الباء الراهب به، وتبشير بحيرة الراهب به، أي أنه ذكر لعمه وللمرافقين معه ما يراه فيه ويلمح فيه من أمارات النبوة وعلاماتها، وأوصى عمه به. وبناء على هذه الوصية فإن عمه أعاده إلى مكة، لأن الراهب ذكر لعمه أنه يخشى عليه من اليهود أن يتعرض له بأذى، قال وأمره لعمه بالرجوع به لئلا تراه اليهود فيرومونه سوءا. وجاء أن عمه بعثه مع بعض غلمانه إلى مكة وواصل بقية الرحلة بدونه خوفا عليه وشفقة عليه، وبعثه مع بعض غلمانه إلى مكة. هذه هي الرحلة الأولى للشام، والتي رحلها نبينا عليه الصلاة والسلام وعمره إذاك 12 سنة، وكان مرافقا لعمه أبي طالب. وأشرت في درس مضى أن عمه أبا طالب هو الذي كفله بعد وفاة جده عبد المطلب، وقد توفي جده وعمره صلوات الله وسلامه عليه 8 سنوات، فأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان أخا شقيقا لعبد الله، وكان أيضا عظيم الحفاوة والعناية بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأوصى به جده إلى عمه أبي طالب. وعرفنا فيما سبق أن عمه أبا طالب مع نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام ورعايته له، وبقي حيا إلى بعد المبعث 10 سنوات، وفاته كانت في 10 من البعثة، فبقي حيا إلى ذلك الوقت، إلا أنه مات على غير الإسلام كما سبق شرح ذلك وبيانه. وأعمام النبي عليه الصلاة والسلام عددهم على خلاف بين أهل العلم 12، ومن أهل العلم من قال عددهم 10، ومنهم من قال 9، وأربعة من أعمامه عليه الصلاة والسلام أدركوا الإسلام، أدركوا البعثة، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام. وأما البقية من أعمامه فإنهم ماتوا قبل المبعث إلا 4، وهؤلاء 4 2 منهم لم يسلم، وهم أبو لهب وأبو طالب لم يسلم. وأبو لهب كان من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب كان من أعظم مناصريه مع بقائه على الكفر، كان من أعظم المناصرين والمؤازرين للنبي عليه الصلاة والسلام. وإثنان من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أسلما، وهما حمزة والعباس. وأعمار حمزة والعباس قريب من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، بينهم وبين 3 أو 4 سنوات، فأعمارهم قريبة من عمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكنت أيضا أشرت فيما سبق إلى أن عبد الله كان أصغر ولد عبد المطلب، أن عبد الله كان أصغر ولد عبد المطلب في حكاية قصة نذر عبد المطلب أن يذبح 10 من ولده، وهذا ذكره جماعة من أهل العلم في كتب السير أن عبد الله كان أصغر ولد عبد المطلب، ولا يشكل على ذلك أن العباس وحمزة وهما من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أعمارهم مقاربة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن مراد أهل العلم بقولهم إن عبد الله أصغر ولد عبد المطلب أي في النفر المتقدمين الذين نذر عبد المطلب أن ينحر واحدا منهم إذا اكتمل له أو توافى له 10 من الأبناء ينصرونه ويؤازرونه. ولهذا جاء في كتاب السيرة لأحد أهل العلم إشارة إلى هذا المعنى في كتاب السيرة الحلبية، قال: ولا يشكل كون حمزة أصغر من عبد الله والعباس، أن حمزة أصغر من عبد الله والعباس أصغر من عبد الله على ما تقدم، من أن عبد الله كان أصغر بني أبيه وقت الذبح، لأنه يجوز أن يكون المراد أنه كان أصغرهم حين أراد ذبحه. والفرق بين العباس وحمزة وهما أصغر أولاد عبد المطلب، وبين عبد الله الذي هو أصغر الأولاد الذين عنوا بقصة الذبح، الفرق بينهم وبينه يزيد على 21 سنة، زيد على 21 سنة، عبد الله أكبر من حمزة والعباس ب 21 سنة أو زيادة، لأن عرفنا فيما سبق أن عبد الله توفي وعمره 25 سنة، توفي وعمره 25 سنة، وعرفنا أن حمزة والعباس يكبران النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنوات أو 4 سنوات، قالوا في حمزة أنه يكبر النبي عليه الصلاة والسلام ب4 سنوات، فإذا وزنت تجد أن الفرق بينهم في العمر أن عبد الله أكبر منهم بما يزيد على 20 أو 21 سنة. وأيضا مر معنا أن حمزة رضيع النبي عليه الصلاة والسلام، رضع معه من ثويبة مولاة أبي لهب، وقد يستشكل هذا مع كونه يكبر النبي ب4 سنوات، وأهل العلم قالوا أيضا لا إشكال في ذلك، لأنه قد يكون حمزة رضع من ثويبة في آخر وقت رضاعه، يعني آخر الحولين في وقت الرضاع وفي أول رضاع ولدها، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام رضع في آخر رضاع ولدها وفي أول رضاعه هو صلى الله عليه وسلم، فيكون الفرق بينه وبينه 4 سنوات، ويكون هو وإياه رضع من امرأة واحدة من حليب ابن واحد، فهذا ممكن. فحمزة كان رضع هو والنبي عليه الصلاة والسلام من ثويبة، مع أنه يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنوات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الرحلة الثانية، رحلة النبي عليه الصلاة والسلام الثانية إلى الشام، وكان عمره في ذلك الوقت 25 سنة. وهذه الرحلة خرجها عليه الصلاة والسلام إلى الشام متاجرا بمال خديجة، قال: في تجارة لخديجة بنت خويلد مع غلامها ميسرة على سبيل القراض. القراض يكون منها المال ومنه هو المتاجرة والعمل، فيكون المال منها ومنه هو المتاجرة في المال والمرابحة بالمال، على أن يكون له قدر من الربح، هذا يسمى قراض، ويسمى أيضا المضاربة، يكون منها المال ومنه المتاجرة والعمل. وهذا الأمر وقد كان موجودا في الجاهلية أقره الإسلام، جاء بإقراره الإسلام، وفي كتب الأحكام باب المضاربة وهي القراض، بحيث يكون من أحد المتضاربين المال ومن الآخر المتاجرة والعمل، وتحريك هذا المال على نسبة معلومة من الربح كالربع مثلا أو الثلث أو نحو ذلك. قال: فرأى ميسرة ما يبهره من شأنه، أي من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع فأخبر سيدته أي خديجة بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها، أي عرضت عليه الزواج عن طريق أحد قرابتها، قيل عمها وقيل غير ذلك، فعرضت عليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله له، وفوق ما يخطر ببال بشر، وفوق ما يخطر ببال بشر. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة، وكان لها في ذلك الوقت 40 سنة، أي أنها كانت تكبره 15 سنة، وكان هذا زواجه الأول، يعني تزوج زواجه الأول من امرأة تكبره 15 سنة، وبقي لم يتزوج عليها إلى بعد وفاتها رضي الله عنها، وهي توفيت في 10 للبعثة، أي أنه عليه الصلاة والسلام بقي معها زوجة له وحدها، لم يتزوج عليها غيرها 25 سنة، 25 سنة. فلما كان تزوج بها عليه الصلاة والسلام عمره 25 سنة، إلى أن بلغ 50 صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتزوج على هذه المرأة التي تكبره 15 سنة. وبعد وفاتها، كانت وفاتها في رمضان من 10 للبعثة، كانت وفاتها في رمضان، في شوال تزوج عليه الصلاة والسلام من سودة، يعني بعد وفاتي خديجة بقرابة الشهر تزوج من سودة، ثم فيما بعد تزوج بتزوج عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. وكانت خديجة بنت خويلد هي أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ولده منها إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية، وإلا فكل ولد النبي عليه الصلاة والسلام كان من خديجة بنت خويلد، ولها خصائص، فمن خصائصها أنها أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام إلا واحدا، ومن خصائصها أن جبريل جاء يحمل إليها السلام والبشارة أيضا بالجنة، ومن خصائصها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج عليها غيرها إلى أن ماتت، ولها خصائص كثيرة رضي الله عنها وأرضاها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. ميسرة غلام خديجة الذي كان مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي أيضا ذكر لخديجة حاله وشأنه وما رآه من العجائب والآيات في مصاحبته ومرافقته للنبي عليه الصلاة والسلام، والسفر يسفر عن الرجال وعن المعادن وعن الأخلاق وعن الصفات، ولهذا جاء في قصة الرجل الذي أثنى على رجل عند عمر رضي الله عنه قال: أسافرت معه؟ لأن السفر يسفر عن معادن الرجال وأخلاقهم، حتى إنه قيل إنما سمي السفر سفرا لذلك، لأنه يسفر عن معادن الرجال وأخلاقهم. فميسرة سافر مع النبي عليه الصلاة والسلام ورأى عجائب في الأخلاق، في المعاملة، في الكرم، في سخاء النفس، في الآيات الباهرات، فنقل ذلك كله إلى خديجة، ورغبت أن يكون زوجا لها، وعرضت ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام من طريق بعض قرابتها فكان ذلك. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة قال: ولم أقف على رواية صريحة بأن ميسرة بقي إلى المبعث، لم أقف على رواية صريحة أن ميسرة بقي إلى المبعث، لم يقف على رواية تفيد ببقاء ميسرة إلى مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم إيمانه به صلوات الله وسلامه عليه نبيا ورسوله. نعم. وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته. ذكر هنا الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى النشأة الصالحة المباركة العظيمة التي نشأ عليها عليه الصلاة والسلام منذ صغره، فنشأ نشأة صدق ووفاء وأمانة وخلق وكرم نفس وطيب معاملة، وكان مشهودا له بذلك بين قومه ومشهورا بذلك ويعرف بالأمين، وإذا جاء يقول جاء الأمين جاء الصادق، يعرفونه بهذه الأخلاق الفاضلة. فيذكر ذلك ابن كثير يقول: وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، فنشأ وقد حماه الله سبحانه وتعالى من ذلك كله. ومر معنا في حادثة شق الصدر وكان صغيرا عليه الصلاة والسلام، عمره 4 سنوات في حادثة شق صدره الأولى، وجاء في قصة حادثة شق الصدر أن هذا حظ الشيطان منه، يعني أنه أخرج من قلبه علقة ورماها وقال هذه حظ الشيطان منه، فهذا فيه حماية النبي عليه الصلاة والسلام وسلامة قلبه وطهارة نفسه من أول الأمر حسا ومعنى، حسا ومعنى حماه الله سبحانه وتعالى ووقاه ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته صلوات الله وسلامه عليه. والإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه قال: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان على شيء من دين قومه فقد أعظم الفرية، أو قال فهو كاذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام برأه من كل منكرات الجاهلية وحماه منها، حماه من عبادة الأصنام، وحماه من رجز الجاهلية، وحماه من المعاملات المحرمة والفواحش، وحماه من الأخلاق الذميمة والصفات المشينة، حماه جل وعلا من ذلك كله. ونشأ منذ صغره نشأة صلاح وتقى. وأما قول الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى، ليس المراد بقوله ضالا أي على دين قومه من الشرك والكفر والجاهلية الجهلاء، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بالضلال هنا أي عن تفاصيل الشرائع وتفاصيل الأحكام وتفاصيل أمور الإيمان، كما يوضح ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة من سورة الشورى: قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي تفاصيل الإيمان وتفاصيل الشرائع لم يكن عليه الصلاة والسلام يعلمها حتى نزل عليه الوحي، لكنه في أول الأمر وقبل المبعث ومنذ النشأة كان عليه الصلاة والسلام على الفطرة، وكان قد بغض إليه أعمال الجاهلية ومنكراتهم وأخلاقهم السيئة والفواحش والرذائل والقبائح، هذه كلها نزهه الله سبحانه وتعالى وطهره منها، فنشأ نشأة مباركة، نشأة صالحة. نعم. حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في 35 من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا في من يضع الحجر موضعه، فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا جاء الأمين، فرضوا به، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قصة بناء قريش للبيت، وذكرها هنا شاهدا للأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة التي نشأ عليها صلوات الله وسلامه عليه واشتهر بها بين قومه. فحادثة بناء قريش للكعبة وكانت في السنة 35 من عمره عليه الصلاة والسلام كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. وسبب إعادة البناء أن سيلا عارما شديدا دخل إلى البيت وصدع بنيان الكعبة فتشاوروا في هدم البيت وإعادة بنائه بشكل قوي ومتقن، تشاوروا في ذلك. ثم إنهم في تشاور في ذلك كانوا يخافون أن يصيبهم شيء إذا هدموا البيت، فالبيت كان له حرمة عندهم ومكانة، فكانوا يخشون لو هدموا البيت من أجل إعادة بنائه أن يصيبهم ضرر. فقال لهم أحدهم، قال لهم: هل أنتم تهدمونه على وجه الإفساد أو على وجه الإصلاح؟ قالوا: لا، على وجه الإصلاح. قال: إن الله لا يهلك المصلحين، فإذا كان هدمكم للبيت ليس على وجه الإفساد والتخريب وإنما على وجه العمارة والبناء والتشييد لبيت الله فهذا إصلاح، والله لا يهلك المصلحين. ومع ذلك امتنعوا، فتقدم هو وبدأ يهدم من البيت حتى يصلح، فبقوا يوما وليلة ينتظرون ماذا يحصل له. فلما مر يوم وليلة وهو مستمر في عمله، عملوا معه على هدم البنيان المتصدع من أجل إعادة بنائه مشيدا على حال متقنة. ثم لما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود وهم يدركون أيضا الحجر الأسود ومكانته وقيمته ومنزلته، فلما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود اختلفوا اختلافا شديدا حتى إنه دنا أو أوشك الأمر أن تراق الدماء في هذا الأمر، في من يضع الحجر الأسود، وكل قبيلة ترى أن هي الأجدر والأولى بذلك. فبلغ الأمر مبلغا خطيرا حتى أنهم أوشكت أن تراق الدماء وأن تصبح مهلكة حول البيت بسبب من الذي يتولى رفع الحجر الأسود ووضعه في مكانه. ولما اشتد الأمر وكادت أن تقوم المقتلة على ذلك، قال رجل وكان أكبرهم سنا، قال أشار عليهم أن يحكموا أول داخل وأن يرضوا بحكمه، يحكموه ويكون حكمه الفصل وأن يرضوا بحكمه وأن ينتهي النزاع، الشيء الذي يقوله يتمم بدون نزاع وبدون مخالفة. فاتفقوا على ذلك، وافقوا أن أول داخل عليهم بعد توجيه هذا الرجل الكبير يحكم ويكون حكمه النافذ بدون أي منازعة أو مخالفة. فلما اتفقوا على ذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام ففرحوا جميعا وأخذوا يقولون كما قال الحافظ بن كثير: جاء الأمين جاء الأمين، أي أنه منذ نشأته صلى الله عليه وسلم معروف بالأمانة، معروف بالصدق. وهذا يؤخذ منه فائدة في باب الدعوة، أن الداعية حتى يكون لدعوته الأثر والوقع وكلماته يكون لها القبول ينبغي أن يكون لها مسبقا صدى في نفوس الناس من حيث الأخلاق ومن حيث المعاملات، لا يكون رجل منكر فيهم لا يعرفونه بأخلاق ولا يعرفونه بآداب ولا يعرفونه بمكارم ثم يبدأهم بدعوة دون أن يكون هناك معرفة منهم به، فهذا مما يضعف أثر الدعوة. بينما النبي عليه الصلاة والسلام منذ نعومته وهو يغشى الناس ومجالسهم ويقوم بمصالحه وأعماله ويعرفونه بالأخلاق بالصدق بالأمانة بالوفاء بالنزاهة بالطهارة إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة التي عرف بها واشتهر بها عليه الصلاة والسلام منذ صغره. وهذا الآن يعني شاهد واضح بين على هذه النشأة المباركة التي نشأ عليها صلوات الله وسلامه عليه، فالخلاف محتدم عند الكعبة، وكاد الأمر أن يتأزم وتراق الدماء، ويدخل عليهم فيفرحون فرحا شديدا ويقولون جاء الأمين جاء الأمين، معلنين بذلك أنهم يرضون بما يقوله وما يحكم به صلوات الله وسلامه عليه. فجاء فأمر بثوب، فجيء بالثوب فوضع على الأرض، فوضع الحجر في وسطه، أخذ الحجر عليه الصلاة والسلام ووضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، لأن أصبح الحجر على ثوب، أصبح من الممكن أن يحمله من كل قبيلة من يمثل القبيلة، لا أن كل أفراد القبيلة يحملون الثوب، وإنما كل قبيلة يمثلها من يمثلها ويشارك في رفع الحجر. فلما رفعوه على المحاذات أخذه عليه الصلاة والسلام، أخذ الحجر بيده صلى الله عليه وسلم فوضعه موضعه، وانتهى الخلاف على أتم ما يكون، وشارك الجميع في رفع الحجر إلى مكانه وحسم الأمر. وهذه أيضا مثل ما ذكر أهل العلم أيضا هي بمثابة التوطئة لنبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه سيأتي بأمر مخالف تماما لما عليه الناس ولما نشأ عليه ولما نشأ عليه الآباء والأجداد، وعندما يأتي بأمر مخالف تماما لعقائدهم لأديانهم من الصعوبة بمكان أن يتحول الناس. فجاءت أمور ومقدمات وتمهيدات مسبقة بين يدي هذا الحدث العظيم، مبعث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكان منها هذه الحادثة العظيمة التي هي بناء البيت والخلاف الشديد الذي كان حول رفع الحجر الأسود ووضعه موضعه من البيت. وقصة بناء البيت هذه قصة صحيحة بالشواهد، رواها الإمام أحمد في المسند والحاكم من حديث مجاهد عن مولاه، ورواها الطيالسي والحاكم والبيهقي في الدلائل من حديث علي، وهي قصة ثابتة من غير طريق في دواوين السنة وكتب الحديث المشهورة. قبل دخولنا في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أعيد كلاما سبق أن تحدثت عنه في أول حديثي عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت هناك حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وأشرت إلى أن الحديث في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول في صوم يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فهنا ذكر عليه الصلاة والسلام حكمتان للصيام، صيام يوم الاثنين أنه ولد فيه، وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في ذلك اليوم. وجاء أيضا في حديث آخر ثابت قال عن صيام يوم الاثنين والخميس تعرض فيها الأعمال على الله سبحانه وتعالى، ولهذا ولهذا ذهب بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم أن صيام الاثنين آكد من صيام الخميس لكونه فيه أكثر من حكمة. وفي هذا الموضوع مما سمعناه من الوالد الكريم في شرحه لسنن أبي داود في هذا المجلس، قال في التعليق على حديث أبي قتادة، قال لكن كونه يعلل بأنه يوم ولد فيه وأنزل عليه فيه القرآن هذا يدل على فضل صيام يوم الاثنين. ثم إن بعض الذين فتنوا بالمولد يستدلون على إقامة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وفي الحقيقة يقول الوالد وفي الحقيقة هذا الحديث ليس فيه دليل لهم، لأنهم في المولد لا يصومون وإنما يأكلون الأطعمة، في المولد لا يصومون وإنما يأكلون الأطعمة ويتنافسون فيها ويكثرون من أنواع الطعام، وهو خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ذاك يوم ولدت فيه، معناه